سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفك يا ابو سفر يا حبيبي دخلك عود بكفك يا ابو سفر بكفك يا ابو سفر بكفك يا ابو سفر اكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق لا اكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق يا مرسال اللي مارق ودني حبيبي ودني حبيبي حبيبي خبر اكتب على الشجر سافر حبيبي وهجر لك بعور الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفك يا ابو سفر يا حبيبي دخلك عود بكفك يا ابو سفر بكفك يا ابو سفر بكفك يا ابو سفر اكتب على الزيزفون رمشي ودمع العيون اكتب على الزيزفون رمشي ودمع العيون اكتب على الزيزفون رمشي ودمع العيون على عيني قلبك حنون شو خلى قلبك حجر على عيني قلبك حنون شو خلى قلبك حجر على عيني قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر حبيبي دخلك عود بكفك يا ابو سفر يا حبيبي دخلك عود بكفك يا ابو سفر بكفك يا ابو سفر بكفك يا ابو سفر اكتب على الزيزفون برمشي ودمع العيون اكتب على الزيزفون برمشي ودمع العيون على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر على علمي قلبك حنوس وخلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر حبيبي دخلك عودي كف غياب وسفر يا حبيبي دخلك عودي كف غياب وسفر بكف غياب وسفر بكف غياب اكتب عجن حطير مكتوبي لكتب عجن حطير مكتوبي كلمات كلمات بالدمعات كلمات بالدمعات مكتوبي مكتوبي لكتب عجن حطير مكتوبي كلمة بالدمعات بالدمعات بالدمعات مكتوبي بالدمعات مكتوبي بالدمعات بالدمعات مكتوبي مكتوبي مكتوبي لكتب عجن حطير مكتوبي يا ليلي يا ليلي Baby. وبالله يا طير يا طير يا طير بالله يا طير يا طير إن شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك أمانة عليك عليك أمانة عليك عليك أمانة عليك سلم سلم على حبابك يا يابا يابا يابا يا كتب عوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف لكتب عوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف لكتب عوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك الصفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك الصفر يقسى قلبك عالصفر يقسى قلبك عالصفر لكتب عوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف لكتب عوراق الصفصاف يا دولاب العمر وقاف يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك الصفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك الصفر يقسى قلبك عالصفر يقسى قلبك الصفر لك تبع وراق الشجر سفر حبيبي وهجر لك تبع وراق الشجر سفر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكف غياب وصفر يا حبيبي دخلك عود بكف غياب وصفر يا حبيبي دخلك عود بكف غياب وصفر بكف